نتحدث عن أسرار العلاقات الناجحة بين الآباء والأبناء، بين الأمهات والأبناء، نحن نتكلم عن رقي في التعامل، عن أب يستعمل أسلوب البرمجة الإيجابية، عن أب يبتعد عن كل الأساليب الخطأ في التعامل مع الأبناء مثل الصراخ والتأنيب واللوم والمقارنة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. إذن أخي المربي، أختي المربية، الألفاظ التي تخرج من أفواه الكبار والتي لا يلقون لها بالا في الغالب ولا يتصورون مدى التأثير الذي تخلف على نفسية الطفل، وهي تقديرات سلبية مجانية تحطم المعنويات عند الطفل، تقنع الطفل بعدم نفعه وعجزه وعدم قدرته على مواجهة الأحداث، وبالتالي ينشأ الأبناء وهم فاقد الثقة بأنفسهم، مستشعرين النقص في قدراتهم الذاتية. إن الرسالة أخي المربي أختي المربية التي يستوعبها الطفل من خلال هذا الخطاب المبخس له المهين هي عكس ما يتطلع له الوالدان، وبالتالي وجب علينا أن نفهم نفسية الطفل، أن نتأكد من خلال عملية الارتداد أو التغذية الراجعة كيف تصل ابننا رسائلنا وكيف يفهم ابننا مواقفنا ونصائحنا، حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. الخطوة الأخرى أخي المربي أختي المربية، وأنا قد تكلمت عن لغة التواصل البشرية، 7% الكلام، 38% نغمة الصوت، 55% لغة الجسم ككل، ولذلك نحن نتكلم عن 55% في التواصل البشري. لغة الجسم هي أهم لغة يفهمها الطفل. انظر إلى الطفل الصغير جدا، اذهب إلى ابن عمره شهر 3 أشهر لا يفهم من اللغة شيئا، اشتمه وانظر ما الذي سيقع، سيبكي، امدحه سيبتسم، هو لا يعرف الشتيم ولا يعرف الألفاظ سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، لكن الطفل يعرف ماذا تقول من خلال ملامح الوجه ولغة الجسم، وأيضا من خلال نغمة الصوت. لو شتمته بكى رغم أنه لا يعرف الكلام، ولو مدحته أو داعبته أو غير ذلك يبتسم إليه. إذا ماذا يفهم الطفل؟ لغة الجسم. تأكد أخي المربي أختي المربية أن لغة الجسم هي أهم لغة يفهمها الطفل. الكلام أو التعبير اللفظي بالنسبة للطفل عادة ما يكون مجرد أصوات، ليست إلا ما يستوعبه بقوة هي لغة الجسم ونغمة الصوت، حركات ملامح الوجه، تصرفاتك اتجاهه، ضرب الطفل على يديه وهو يحاول أن يأخذ شيء، هذه عملية يفهم منها الطفل نوع من الإهانة، الإشارة إليه بالسكوت ووهم بالكلام، إرغامه على الجلوس طويلا دون حركة، إشاحة الوجه عن ابنك، العبوس في وجه ابنك، كلها رسائل يفك رموزها ابنك وكأنك تقول له ليست لدي ثقة فيك، أنت صغير لكي تقوم بهذا، أنا لا أحبك، كلها رسائل شفوية أو رسائل غير لفظية وغير شفوية تصل لابنك. لذلك لا تعتقد أنك كونك أبا أنت تحب ابنك، كونك أما أنت تحبين ابنك، لا، أحيانا نحن نحب أبناءنا من الداخل بالفطرة، لكن لسان الواقع لسان الحال يوصل رسائل أخرى أننا لا نحب أبناءنا.